عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم أما بعد. أحبتي في الله أحييكم أينما كنتم في أرض الله، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا نتواصل في بعض من تدبرنا لبعض من ألفاظ كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أحيانا تمر علينا ألفاظ الإنسان يتعجب كيف تكون هذه الألفاظ مناسبة للسياق الذي جاءت فيه. فكلمة الأسف في اللغة تكون بالنسبة يعني للإنسان، يعني مثلا فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفة، هذا أسف من عبد من بشر. لكن لما رب العباد عز وجل في سورة الزخرف يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم، يتعجب الإنسان، آسفونا يعني أغضبونا. هل رب العباد سبحانه وتعالى يأسف؟ الله لا يأسف كأسفنا، ولكن سبحانه وتعالى له أولياء يأسفون ويرضون، فجعل الله رضاهم رضاه وغضبهم غضبه، سبحان الله. وعلى ذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال رب العباد في الحديث القدسي من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. إذن والله كما قلنا تكلم عن موسى عندما رجع إلى قومه فوجدهم يعبدون العجل من دون الله، قال فلما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، سورة آل عمران، قال بئس ما خلفتموني من بعدي. فإذا الإنسان الأسيف هو الإنسان الغضبان، والإنسان يعني المسخر لشيء معين ولمن لا يكاد أن يسمى، يعني هو رجل إيه أسيف، يعني حتى الأسيف هو أيضا الضعيف. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وسلم يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر يا رسول الله رجل أسيف إذا قام لن يسمع الناس من البكاء. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام لن يسمع الناس من البكاء، يعني هو ضعيف القلب. كان أبو بكر إذا قرأ القرآن بكى. وهذه الآية فلما آسفونا انتقمنا منهم دليل على أن الذي يعادي وليا من أولياء الله وعالما من الدعاة الذين ينشرون الخير بين الناس فقد بارز الله بالمحاربة، كما قال يعني ابن الجوزي إن لحوم العلماء مسمومة وسوء خاتمتهم وسوء خاتمة منتقصيهم عند الله معلومة. فإذا المسألة تحتاج إلى أن نمسك ألسنتنا عن كل من قال لا إله إلا الله، وبالذات إذا كان من أولياء الله الصالحين. إذا كما قال الشافعي إذا لم يكن العلماء هم أولياء الله فلا ولي لله في الأرض، فمن عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة كما ورد في الحديث القدسي. إذا الله يغضب لغضب عبده المؤمن إذا كان موصولا به. ولذلك من ضمن الأسرار أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ودعوة الصائم أيضا الله عز وجل له دعوة لا ترد عندما يفطر أو حين يفطر أو بعد أن يفطر. لماذا؟ لأن قلب العبد لما يكون مليء بمحبة الله وبمراقبة الله وبتنفيذ أمر الله يكون أقرب الناس إلى رب العباد عز وجل. وكان سعد رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة. قال يا رسول الله ادع لي أن أكون مستجاب الدعوة. قال يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فوالذي نفس محمد بيده ان الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا كذا وكذا، او في رواية 40 يوما. اذا دليل على ان عدم استجابة الدعاء ماذا؟ يعني بالله عليكم اضرب مثالا بسيطا. منذ اكثر من ستين سنة ونحن ندعو رب العباد أن يستعيد لنا بيت المقدس. ندعو رب العباد أن يستعيد لنا بيت المقدس. بالله عليكم هل عاد المسجد؟ لا لم يعد. هل يعني أليس بيننا رجل صالح أو امرأة صالحة؟ لابد أن نكون بفضل الله في الأمة، الأمة لا تعدم خيرا، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. لكن ما الذي لم يعيده مرة أخرى؟ هل لأن الدعوات غير مستجابة؟ لا، القضية أننا فقهنا الدعاء دون أسباب الدعاء. يعني دون أسباب الدعاء؟ يعني الرسول في بدر صلى الله عليه وسلم بعدما استشار الصحابة ونزل على رأي الحباب بن المنذر أن ينزل عند عين بدر أو بئر بدر ويطمس الأبار التي من حولها، ثم صف الجيش صفا، ثم عرض مسألة المظالم وقال من كان له عندي من مظلمة فليأتي فليأخذها، وبعد أن يعني رتب هذا الأمر كله واستعد استعدادا معنويا وماديا للمعركة وقف يصلي ويدعو. فمتى دعا؟ دعا بعد أن قدم الأسباب التي في يده هو. قال ربنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لم يقل وأعدوا لهم ما تغلبون به عدوكم، لا، يعني أعدوا لهم ما استطعتم، على قدر ما تستطيع. أنت لا تستطيع إلا درهمات محددة، إلا ركيعات، إلا كذا إلا كذا، هذا ما تستطيعه. ثم دع الأمر بعد ذلك لمن يقول للشيء كن فيكون. ولذلك إياك وإغضاب الضعيف. ليه؟ لأن الله يقول فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني لما أغضبونا بإغضاب من؟ أغضبوا الأولياء الله الصالحين، أغضبوا المظلوم الذي لا ناصر، الضعيف الذي لا ناصر له إلا الله، مثل المرأة المسكينة التي مثلا بعد الزواج 20 أو 30 عاما مات أبوها وماتت أمها ومات أخوها ولا مدافع عنها بعد الله إلا هذا الزوج الذي يجب أن يكون لها وطن ويكون لها أهل، إذا به يظلمها لأنه لا أبا يدافع عنها، لا عم يقف بجواره، لا خالة يستطيع أن يرد عنها الكيد الذي يحاق بها. أيضا هذه الإنسانة يعني هي زوجة، ده فيه ناس تانية أضعف من هذا، الأرملة التي غاب عائلها، غاب زوجها ولها يتامى، المطلقة التي يستشعر بعض الناس وبعض المجتمعات أنها نهب لكل من إيه من هب ودب، لا هذه ضعيفة أيضا. اليتيم هذا الذي إن بكى قيل من أبكى الغلام الذي يغيب أباه في التراب، الله عز وجل يرضي من أرضى اليتيم ويرضى عن من أسكت اليتيم، ومن مسعى على رأس اليتيم أو على شعر اليتيم كان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة، وفاضت الرحمة من أخمص رأسه حتى من مفرق شعره حتى أخمص قدميه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أو يحكي لنا عن امرأة تسابقه وهو يقعقع حلقة الجنة كي يدخلها، ونحن يا رب معه ان شاء الله رب العالمين والمشاهدين والمشاهدات، يقول اجد امرأة تسابقني تريد ان تدخل قبلي الجنة، اقول من انت يا امة الله؟ تقول انا امرأة مات زوجها وترك لها يتامى فقعدت عليهم فربيتهم، فتدخل صنو رسول الله ومع وفي معية وفي صحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم لانها عانت الشدائد في تربية الاولاد دون وجود اب. اذا الضعفاء الذين يعني نشعرهم بالضعف ونشعرهم بالذلة ونشعرهم بالهوان ونشعرهم بأننا متكبرين، وبالذات الذين يعملون عندنا من جنسيات أخرى يجب أن نراعيهم ويجب أن نأخذ بأيديهم ويجب أن نحن عليهم سواء هم على ديننا أو على غير ديننا، وجب علينا أن نرعاهم. إن سعدا رضي الله عنه لما ولاه عمر يعني على المدائن على فارس كلها أميرا دخل عليه احد اصدقائه وجده يعجن، قال عجبا امير يعجن عجينه؟ قال ارسلنا الخادم ليشتري علينا شيئا من السوق فما اردت ان اجمع عليه عملين في وقت واحد، يعني هو يروح السوق انا اعجن العجين. هكذا وصلوا بتواضعهم متعلمين من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. اياك ان تغضب انسانا يدعو عليك بالليل، لماذا؟ لان بعض الناس تظلم وتنام والمظلوم يدعو في جنح الليل وعين الله لم تنم، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وبالذات إذا كان هذا المظلوم والله حتى لو كان كافرا دعوة المظلوم لا ترد حتى وإن كان كافرا إذا دعا عليك وأنت قد ظلمته، لأن كفره حساب بينه وبين ربه ما لنا دخل به، لكن أنت تظلم الإنسان لإنسان أبدا، أنت يجب أن تعظم الإنسان لإنسانيته لأنه فيه يعني صبغة الله سبحانه وتعالى وخلقة الله عز وجل، فأنت عندئذ تؤذي من خلق رب العباد وجعله يعني تحت يدك ضعيفا أو عاملا أو مساعدا أو كذا أو كذا. ولذلك الأيام دول، الأيام لا يعني تأمن غدر يعني وتقلب الأيام، فإنما اليوم يومان، يوم لك ويوم عليك، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين كما قال مؤمن آل فرعون، اليوم احنا لنا نملك وعندنا وعندنا. ربما تنقلب الامور بين غمضة عين وانتباهتها، يودل الله من حال الى حال، يعز فيها الذليل ويذل فيها العزيز. اما قال ربنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. إذن رب العباد سبحانه وتعالى وجب علينا ونحن نقرأ مثل هذه الآيات من آل عمران أن نتدبر أن الله يعز من يشاء. إذا استقام الإنسان على طريق الله عزه الله عز وجل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن نحن وللأسف الشديد يجب أن نراعي أننا إذا قدرنا على غيرنا فالله أقدر علينا من قدرتنا على غيرنا. فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي لما أغضبوا أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين انتقم رب العباد من هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الخير، وأن نجعلنا نرضي أهل الخير، ونرضي قبل ذلك ربنا سبحانه وتعالى، ويرضى عنا ربنا حتى ينطبق علينا قوله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. بورك لي ولكم في القرآن العظيم، وجعلنا وإياكم من المتدبرين لآياته العاملين به، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.